لو قدر أنه لم يعلم، وهذا يحصل لكثير من الحجاج، لم يعلم بالوجه أو يظن أنه سيذهب مباشرة إلى مكة، ثم لما وصل إلى المحاذاة أحرم، ولما وصل إلى جدة ونزل من الطائرة قالوا له الوجهة إلى المدينة، وستبقون فيها 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يكون الذهاب إلى مكة. وقد لبس الإحرام وعقد النية، ماذا عليه في هذه الحالة؟ ماذا عليه في هذه الحالة؟ بعض الحجاج جهلا يخلع الإحرام، يخلع الإحرام ويلبس الثياب ويأتي بثيابه المدينة، وليس له ذلك، لأنه عقد النية وليس له أن يخرج من هذه النية فليمضي فيها. ولو قيل له إنك ستذهب المدينة يذهب بإحرامه إلى المدينة ويصبر هذه المدة 8 أيام أو أكثر أو أقل، يبقى في المدينة على إحرامه، وليس له بعد أن عقد النية ودخل في النسك أن يخرج منه لكون الوجهة تغيرت إلى المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.